رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذا سؤال ورد حول لون حجاب المرأة، هل يتعين السواد أن يكون لونا لجلبابها وحجابها، أم يشرع لها أن تختار ما شاءت من الألوان في إطار الضوابط الشرعية المقررة لذلك؟ الصواب أن الله جل وعلا لم يتعبد المرأة بارتداء لون بعينه من الثياب، إنما تعبدها أن تلبس من الثياب ما لا يعد في ذاته زينة. اللون الذي يعد زينة في ذاته يلفت أنظار الناس إليها ويجذب انتباههم نحوها، فهذا هو الذي ينبغي أن تتجنبه المرأة المسلمة. أما بعد هذا، فإن لها أن تختار من الألوان ما شاءت، أسود، أخضر، أي لون من الألوان، لم يتعين السواد لباسا لها. من أين جاء هذا الكلام؟ جاء في أحاديث صحيحة، وجاء في فتاوى المرجعيات الفقهية المعاصرة. فثبت في صحيح البخاري أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير القرظي. قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. والنساء ينصر بعضهن بعضا. فمحل الشاهد أنها كانت ترتدي خمارا أخضر، وهذا ثبت في صحيح البخاري. أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين قالت: نعم، لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. فهذه ضوابط ثياب المرأة المسلمة: ستره للعورة، وعورة المرأة جسدها كله على خلاف في الوجه والكفين، فإذا استثنيت الوجه والكفين فما سوى ذلك متفق على كونه من العورة التي يجب أن تستر. أيضا عدم التشبه بالرجال، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس لبسة الرجل، والرجل أن يلبس لبسة المرأة. ثم هنا نضيف أن لا يكون في تشبه بغير المسلمات فيما هو من خصوصياتهن. الثياب الخاصة بالراهبات وبالمتدينات من غير المسلمين ينبغي أن تتجنبها المرأة المسلمة. أيضا ما اعتبر من ثياب الفسقة والفجرة، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا أن يكون فضفاضا لا ينبغي أن يجسد أو أن يحدد ملامح العورة تحته. فالملابس الضيقة، التيشيرتات الضيقة، البنطال الضيق، كل هذا لا ينبغي ولا يشرع للمرأة المسلمة. وبعد هذا ألا يكون شفافا يشف عما تحته، بحيث تبدو فيه المرأة عارية وإن كانت كاسية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سواط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا وعيد شديد على الذين يعذبون الناس بسياطهم وغير سياطهم، وعلى الكاسيات العاريات. فينبغي للمرأة المسلمة أن تقف حيث أوقفها الله ورسوله، وأن لا تكون سببا في فتنة غيرها ولا سببا في محنة نفسها. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. بهذه المناسبة يثور سؤال: واحد عنده زوجة ورفضت تلبس الحجاب، ماذا يفعل معها؟ هل يطلقها؟ في الأمر تفصيل: إن كانت منكرة لوجوب الحجاب تلك قضية، أما مقرة بوجوبه لكن تضعف عن ارتدائه فهذه قضية أخرى. التي تنكر الحجاب ابتداء، ولا يكون هذا إلا من العلمانيات الفاجرات، لأن الله جل وعلا قد جعل الحجاب قرآنا يتلى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالله قد جعل الحجاب قرآنا يتلى، فمن تنكره إنما تنكر آيات صريحات في كتاب الله عز وجل. فمن كان هذا حالها فلا ينبغي أن تكون فراشا لرجل مسلم بحال من الأحوال. أما التي تقر وجوبه لكنها تضعف عن ارتدائه فهذه شأنها شأن غيرها من أصحاب المعاصي في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبها وإن شاء الله غفر لها. لكن يبقى السؤال: هل يتعين على زوجها أن يطلقها؟ يتعين عليه أن ينصحها وأن يستديم نصحها وأن يراوح في نصحه بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب. فإن وصل معها إلى طريق مسدود فالمسألة ينظر فيها إلى مآلاتها. إذا لديه أطفال يخشى عليهن من الضيعة إذا تمزق شمل هذه الأسرة وتشتتت يمنة ويسرى في مجتمعات، في مثل مجتمعات التي نعيش فيها مجتمعات المغتربين خارج بلاد المسلمين، فربما كان إمساكها على عوج فيها وإبقاء على شكل الأسرة ومراعاة لمصالح أولادي ربما كان أرجى مصلحة أو أربى مصلحة من طلاقها. قد يكون حالة أخرى، يعني يكون طلاقها أربى يعني مصلحة. فالمسألة تعتمد على الموازنة بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ويختار تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، ويستعين في هذا بحكمة وتقدير من يثق في دينه وكفايته من أهل الفتوى. ونسأل الله جل وعلا أن يبتلينا بمثل ذلك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصلحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. على كل حال يبقى مستديما لإنكاره، مستديما لنصحه، ويبقى في نهاية المطاف كل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذا وعظت واحتسبت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد برئت ذمتك، وهذا مفاد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية ليست رخصة في ترك الاحتساب، ليست رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المرء لا يكون مهتديا إلا إذا احتسب لله عز وجل، إلا إذا قام بما يلزمه شرعا من الأمر بالمعروف متى ظهر تركه، والنهي عن المنكر متى ظهر فعله. فإن فعل هذا فقد أدى ما عليه. نعم إن ولاية الرجل على أهل بيته تتجاوز الوعظ لأنه قوام على أهل البيت، لكن في زمن ما، في مكان ما، في لحظة ما، ربما تضعف هذه القوامة، أو تكون مفسدة هذا القرار أعلى وأربى وأكثر من المنافع والمصالح المرجوة والمتوقعة منه، فيختار كما قلنا تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. وأسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.